قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: أخبرنا أحمد بن قاسم قال أخبرنا قاسم بن أصبر قال أخبرنا الحارث بن أبي أسامة قال أخبرنا هدبة ويزيد بن هارون، واللفظ لهدبة، قال أخبرنا همام قال أخبرنا القاسم بن عبد الواحد قال سمعت عبد الله بن محمد بن عقيل حدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال بلغني، هذا حديث رحمة جابر، بلغني حديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتعت بعيرا، اشترى بعير، فشددت عليه رحلي ثم سرت إليه شهرا حتى قدمت الشام، وجاءت رواية إلى مصر وكأن هذه أصح، فإذا عبد الله بن أنيس الأنصاري، يعني الرواية التي فيها إلى الشام أكثر من الرواية التي فيها إلى مصر كما مر بنا، هذا مر بنا مذاكرته والظاهر النظر في بعض أسانيده، فأتيت منزله عبد الله بن أنيس فأرسلت إليه إن جابرا على الباب، فرجع إلي الرسول قال جابر بن عبد الله؟ قلت نعم. خرج إلي، خرج عبد الله بن أنيس، فاعتنقته واعتنقني، قال قلت حديث بلغني عنك قبل أن يدخل، اعتنقه واعتنقه، ولما حصل التعانق قبل الدخول ومع إرهاق السفر ومع التعب الذي هو فيه وحال وبعد المعانقة قال له هذا، لأنه متلهف إليه شهر كامل يضرب بطن يضرب راحلته إليه. حديث عظيم، حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المظالم، لم أسمعه أنا منه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله تبارك وتعالى العباد، أو قال الناس شك همام وأومأ بيده إلى الشام عراة غرلا بهما، قال قلنا ما بهما؟ قال ليس معهم شيء، فيناديهم بصوت يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة حتى اللطمة، هذا يدل على القصاص في اللطمة، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة حتى اللطمة. قال قلنا له: كيف؟ وإنما نأتي الله عراة حفاة غرلا. قال: من الحسنات والسيئات، أنا الملك، أنا الديان. الحديث له طرق يصلح بها للتحسين، له طرق يعني يحسن بمجموعها، وبعض ألفاظه لها شواهد في حديث القصاص، يعني ماذا؟ إنما هي الحسنات والسيئات، من كانت عليه مظلمة فليتحللنها اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. وحدثنا عبد الله بن محمد بن أسد قال أخبرنا إسماعيل بن محمد بن محفوظ الدمشقي قال أخبرنا أحمد بن علي بن سعد بن سعيد القاضي قال أخبرنا شيبان بن فروخ قال حدثني همام بن يحيى عن القاسم بن عبد الواحد قال حدثني عبد الله بن محمد بن عقيل، يدور على ابن عقيل فيه ضعف، أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه حدثه قال بلغني، فذكره أي ذكر الحديث وله بقية طرق.